يصلي وابنه الذي لا يصلي؟ الأب كيف يعامل ابنه الذي لا يصلي؟ يعامله كيف يعامل أخيه الذي لا يصلي؟ كان من الواجب على الأب أن يربي ولده منذ نعومة أظفاره على حدود قوله عليه السلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وأكثر الآباء فيما نعلم لا يربون أولادهم على هذا المنهج النبوي، وحينئذ يقال لهؤلاء الآباء حينما يكبر أبناؤهم ولا يصلون: في الصيف ضيعت اللبان. فهمتني؟ يعني فاتهم الركب ولا يستطيع أن يصلح، لأن الشجرة إذا يبس عودها لم يمكن تقويمها إلا بالكسر.